مستمعينا من جدد تحيتنا لكم ومذكركم وكل عم تسمعونا على هواء إذاعة أمواج إف إم بالفترة المخصصة لمحافظة طرطوس. فقرتنا اليوم مثل كل يوم تنين بدأناها طبعا الفقرة بيتي الثاني مع بداية العام الدراسي. حلقتنا اليوم مستمعينا من برنامج بيتي الثاني بدنا رح نتحدث فيها عن علاقة الموجه المشرف التربوي بالمعلمين ودوره بتوجيههم ودعمهم وإرشادهم. ضيفتنا اليوم أخلصت بعملها وأعطت من روحها للمعلمين والطلاب حتى أهالي الطلاب عندما شاركتهم في حضور دروس معينة. المعلمين قالوا معك ذقنا طعم النجاح. تمتلك روح شابة وشعارها أعطني حرية أعطيك فكرا راقيا، مربية وأم ناجحة تعطي بلا حدود. خلونا سوا مستمعينا نرحب بالموجهة والمشرفة التربوية دعاء الديب. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك غرام، أهلا فيك نانا، أهلا فيكم، صباح مساكم، نورتينا سيد دعاء. شكرا سيد دعاء. برنامجنا بيتي الثاني بيعنا بالعملية التربوية بكل ما سواء كانت للمناهج سواء كانت علاقة المعلم بالطالب. طبعا من بداية من شهر أيلول كان برنامجنا حاولنا نحكي فيه عن أي عن مواضيع بتخص الطلاب بشكل عام. صحيح. مختلف القضايا اللي طرحناها مع ضيوفنا. حاولنا نكون فيها سيد دعاء ما يعني غير نمطيين، لأنه بتعرفي أنت طلابنا ونحن عم نحاول بالفعل نرضي عقولهم. بيكرهوا دايما من هيك الإملاء وال يسمعوا نصائح، يعني وقت الطالب عم يسمع هلا أمواج وعم يسمع موجه تربوي عليك أن تدرس 10 ساعات والنوم 8 ساعة، يعني مجرد أنك توحدي مع كل شيء في طلاب وتخلي الطلاب كلهم بنفس السوية القادرة على التحصيل بنفس الطريقة ما رح تقدري توصلي لذهن الطالب. وأنت سيد دعاء معروف عنك أنه عندك طريقة مختلفة بالتعاطي مع الطلاب وعم تقدري تكوني قريبة لقلوبهم وتوصلي لهم. فهلأ سيد دعاء بدنا نحاول نكون قريبين، يعني نوصل الفكرة كالعادة مثل ما من معروف عنك. إذا قلنا شو هي الموجهة التربوية كسؤال بداية؟ بداية اسمحوا لي أن أقول هذه المقدمة التي لها مكان خاص في قلبي. حين ساقني والدي إلى معهد إعداد المعلمين بعد نيل الشهادة الثانوية بتفوق بدا لي أنه ظلمني، وبعد ذلك أيقنت أنه وضعني على الطريق الصحيح تماما، فقد خلقت لأكون معلمة وكم أحببت هذه المهنة، هذه المهنة الإنسانية المتعبة الممتعة. وها أنا ذا بعد أن أصبحت موجهة تربوية أحن كل آن إلى الصف وعفوية الأطفال وبراءتهم وأحلامهم وصدقهم في الأخذ والعطاء وبكمية الحب الكبيرة التي هم محتاجون لها منا نحن. إذن سيد دعاء لما رحتي لتدخلي على التعليم كان كنتي حاسة أنه قرار من الأهل وكنتي مظلومة فيه. صح. ولكن بعد ما خضتي هالتجربة مع الأطفال، بس خلينا نقول للمستمعين شو الفروع اللي كانت متاحة قدامك؟ يعني في طفولتي كانوا ينادوني لدكتورة. راحت الدكتورة وجاءت الدكتورة وكان حلمي فعلا أن أدرس طب، لكن لا أتخيل نفسي الآن إلا معلم. إذن هو التجربة مع الأطفال عملت عندك يمكن هلأ عم تشكري القدر أنه رحتي على هالمجال هيدا. صحيح. طيب مثل ما حكينا الطلاب لما بدنا نحكي معهم أو نقدر نوصل لهم بدنا أسلوب وطريقة خاصة. أنت برأيك هلأ تعاطي أي أسهل مع الطلاب ولا شغلك عم يكون أكتر مع الأساتذة؟ الموجه التربوي مشرف على كل ما في المدرسة من أشياء وبشر، على كل العاملين في المدرسة. نهتم بعلم الجمهوري العربي السوري، نهتم باللباس الطلاعي، نهتم بتحية العلم، نهتم بتوزيع الطلاب على الصفوف قدر الإمكان أن تكون الأعداد متساوية، نهتم بالتحضير. صدقيني عمل المدرسة كمثل عمل البيت، لا ينتهي أبدا وليس له حدود أبدا. لكن علاقتنا بالدرجة الأولى مع المدير، مع المعلمين، مع الأطفال. لكن حتى المستخدمين إذا كانت المدرسة نظيفة فمن الجميل أن نسلم عليه وأن نقول له الله يعطيك العافية. صحيح. كنا دائما نشوف أنه مثلا اللي بنعرفه أنه موجه إجا بدي يحضر درس عند معلم، ممكن بيشوف دفتر التحضير، بيشوف طبعا بيسمع الدرس اللي ممكن يمليه على الطلاب، وممكن كتير كتير يكون المعلم بيعرف أنه جاي الموجه ويعيد درس نفسه أعطيه للطلاب منشان يبين الموجه أنه هو طلابه متجاوبين معه وهيك شيء. شو رأيك؟ طيب. أتفكر كثيرا في تسمية الوزارة، وزارة التربية. نعم. هي وزارة التربية. نعم. التربية نهر متجدد، ما يصلح العام الماضي لا يصلح هذا العام، وما يصلح حل. أمس لا يصلح اليوم. لذلك كما أن الطبيب عليه أن يتعلم باستمرار، كذلك على المعلم أن يتعلم باستمرار. وصراحة أنا متجدد دائما، ولا أسمع لنفسي إلا أن أكون متجدد دائما عن طريق الاطلاع على تجارب الدول الأخرى، في دول أخرى أخذ الإيجابيات وأحاول تطبيقها في مدارسي، وبصراحة النتائج رائعة جدا، مثل محاولة دمج التكنولوجيا بالتعليم. صحيح، دمج التكنولوجيا بالتعليم هي فكرة عم تشتغل عليها حضرتك، ممكن نشرحها أكثر للمستمعين؟ لست أنا من يعمل عليها فقط، الوزارة أجرت دورات للمعلمين والمدراء ومديري المدارس في هذا المجال، لكن للأسف نحن نجري الدورات ونأخذ الشهادات ونترك الأمر جانبا. فمهمة الموجه التربوي، نحن نزور المدارس عن طريق كتاب، كتاب لشهر أو أكثر موقع من سيادة مدير التربية. فنحن زيارتنا لهذه المدارس يجب أن علينا أن نكون مسلحين بالمعرفة باستراتيجيات التعلم أكثر من المعلمين، فننقل لهم الخبرات من مدرسة إلى مدرسة إلى مدرسة. فصراحة أحب التغيير في التعلم، أحب العمل الجماعي، أحب التغيير. ما يطبق العام الماضي لا أطبقه هذا العام. حلو. هو كان المطلوب أنه كل معلمة أو اللي بتقدر تجيب معها على الصف آيباد أو مثلا لابتوب، وتحاول تشرح للطلاب أو تبحث عن طريق النت تجيب لهم أفكار محببة للدرس. هيك نفهم من حضرتك دمج التكنولوجيا مثلا؟ هلا دمج التكنولوجيا بالتعليم عن طريق اليوتيوب أو جوجل، أي تعرف الأجهزة كلها تاتش، لمس، أي لمسة بيطلع لك عدد هائل خيارات هائلة، فتختار المعلمة. كم هلا في الطريقة القديمة لدينا درس، لدينا 50 معلمة، فإذا 50 تمهيد، 60 معلمة، فإذا 60 عرض. ولو التكنولوجيا الآن تختار المعلمة أفكار الناس في أقلامهم وعقولهم في اختيارهم، تختار المعلمة ما يناسب صفها. هلا للأسف تلاقي المعلمات فورا أول كلمة ما معنا حق آيباد، ما فينا نطبق هالفكرة. يعني في عنا هالمشكلة هيدي، إنه أي فكرة بتنطرح تجي بتواجهها الأمور المادية، إنه أنا منين بدي أجيب آيباد للطلاب، فبيصير عذر. شو ممكن بهالحالة مثلا؟ ليه في بعض المعلمات بيشتغلوا حتى لو على الموبايل، ممكن يعملوا وسائل إضاحية، ممكن يستعينوا بآيباد لأحد الطلاب، ممكن تعمل ورشة عمل بين الطلبة إنه مين بيقدر يجيب لي معلومة، مين عنده آيباد. ففي البعض بيتحجج أو بيتعذر سدعت إنه أنا ماني قادر استعين بتكنولوجيا بدرسي. هل أحلاوة التربية عندنا إنه في بدائل؟ مثلا مرة كنت عم أحضر درس جهات الأربعة لمعلم، كل الحصة هو عم يشرح الجهات الأربعة، أنا عرفت إنه الموضوع ما وصل للطلاب، فبالكتاب شخص واقف برا خارجا وعم يأشر على الجهات الأربعة، أشرت له للمعلم إنه طلع برا، طلع مع الطلاب وصاروا مجموعة الشرق، مجموعة الغرب، مجموعة الشمال، مجموعة الجنوب، روحوا ركضوا باتجاه الشرق، ركضوا كلهم باتجاه الشرق، ركضوا باتجاه الغرب. يعني موضوع المستحيل، من المستحيل أن تجد شيئا مستحيلا بأفكار هناك بسيطة. بدائل. نعم. هناك بدائل. نعم. لي تجربة خاصة في مدرسة خاصة عزيزة على قلبي جدا. نعم. كنا نبدل خططنا باستمرار، فنتصرف حسب اللحظة الدراسية. مثلا المعلمة لا تمتلك آيباد، فلتطلب من التلاميذ بالإثراء القبلي، الإثراء القبلي وهو الإغناء ما قبل الدرس. من يستطيع أن يجهز أي مقطع فيديو مثلا عن موضوع كذا فليأتي به بمساعدة عمه، أبيه، خاله، جده، أمه، استعانة بأحد يعني أنا ضد اليأس. أنا ضد اليأس. ومتى ما وجد الدافع فإن الأمر يصبح أفضل. ست دعت، كان لك تجربة، كنا حابين نعرف إنه كيف يتم توزيع الموجهين التربويين على المدارس لمدة عام كامل، مثلا مثل حضرتك كان لك تجربة مع مدرسة ذات النطاقين. إنه التوزيع بيكون لمدة عام كامل، إنه تكوني مشرفة حضرتك على مدرسة. عادة توزع المدارس كل عامين، يتغير القطاع. نعم. كل عامين. نعم. لكن بصدق أقول مدرسة ذات نطاقين من أصعب وأمتع المحطات التي واجهتها في عملي من أصعب وأمتع. هلأ بدنا نعرف منك ليش أصعب وليش أمتع، بس ناخذ رأي الأستاذ عدنان الداف مدير مدرسة ذات النطاقين. يسعد مساك أستاذ عدنان. يسعد مساك بألف خير، شكرا لك على الاتصال. أهلا وسهلا فيك. شكرا أستاذ عدنان. بدنا نسألك دي ضروري تعاون المدير مع الموجهة التربوية بالمدرسة لتحقيق النجاح وأفضل النتائج. أولا اسمحي لي بكل صدق وأماني أن السيدة دعديب هي ليست مواجهة فحسب، بل هي أخت وزميلي وصديقة ورفيق الدرب، عشت أنا وياها فترة طويلة من الزمن، وبالتالي هي كانت متفاهمة لكيفية أو طبيعة العمل الذي نقوم به سوية، كانت متعاونة إلى أبعد حدود التعاون، وبالتالي هي كان لها الدور الأكبر والكبير في هذه القفزة النوعية التي حققت هذا النطاقي. إذا حسيت في قفزة نوعية طبعاً لأن السيدة عديب كانت اشتغلت عليها لسنتين ثلاثة طبيعي بالتعاون أنا وياها، وأنا بفخر وبعتز بسيرتي أنا وياها التربوية. ذات نطاقين ما أنا ما بدي وصف الحالة السابقة، أنا بعيش حالتي اللي عشتها أنا بذات نطاقين من وقت جيت حتى يعني السيدة عديب أخذت بيد الجميع. يعني ما في عندها شيء اسمه ولا معلمة مثلا متأخر أو معلمة متقدمة أو معلمة متميزة، لا، دائما تبحث عن التمايز لكل العاملين في المدرسة. نعم. إذا مهم كتير أستاذ عدنان مبدأ العمل الجماعي لإنجاح العمل المشرفي، يعني شو اللي كان بيميز بصراحة ست دعديب كمشرفة تربوية عن غيرها مثلا من الموجهين بصراحة؟ أولا العمل في حوار، في حوار صادق، حوار لطيف، في حوار يعني مو حوار الكبرياء مثلا، في أو ما في إملاء أو فرض شيء، في عالم تفرض نفس عليك فرض أنه لازم تعمل هيك، لا، السيدة عديب تتعامل بصدق وأماني مع الجميع بحيث أنه نحن لازم نحق شيء، حتى المستخدم إذا بيحق شيء المزي فليكن، وطبيعي له دور المستخدم منه. صحيح. فهي كانت يعني حتى لألك شغلي في شغلي الحوله، وأنا هذا الشيء كثير بفتخر وبعتز فيه، أنه السيدة عديب شاركت أو ساهمت بزراعة غراس في حديقة المدرسة. هذه أمر ما حد ما صار مدرسة في سوريا. بعتقد لا. فإنساني بدأت بالمدرسة من بابها إلى محرابية. ما تركت شيء بالمدرسة حقيقة. وهذا شيء يعني أنا فخر إله وفخر إله. أدي ضروري أستاذ عدنان هيك كل شخص يحب مهنته ويشتغل من قلبه لحتى نوصل بالفعل لتحقيق أفضل النتائج. يعني في بعض الموجهين بيجوا على الدوام إذا دوامهم بين يعني بيتقيدوا بالدقيقة، وممكن أحيانا كتير ما يعني ما يبادروا لأي شيء. قد حلو هي السداد إنه عندها مبادرات فردية. أول السداد يعني بالنسبة للوقت لا يعنيها شيء، يعنيها ما يحققه هذا الوقت. عظيم. بمعنى أنه مثلا لو جت على المدرسة بتجي أحيانا من الصبح لنهاية الدوام بلا نقعد أحيانا أنا وياها نص ساعة وساعة بعد نهاية الدوام. هذا دليل عمل هي حابه تعقب سداد على كلامك. المحب لعمله تفضل. انا في عفوا بس كلمه الاولى تفضل. انا برايي الشخصي معلش اذا عمل ما بيحبه الشخص لا يمكن ان ينجح فيه. صحيح. لا يمكن ابدا. استاذ عدنان مساء الخير. مساء النور. اول يا عمي الاخ الغالي والمربي العظيم الله يطول عمرك، لك اقول الزمت نفسي ان يغلف الحب عملي، الله يطول عمرك، ونتائجه حب العمل من قبلكم. طبعاً. معا نتعب ومعاً ننجح، نحصد السعادة معا، نحصد السعادة. شكرا كلماتك كثير مؤثرة فيني. شكرا لك أستاذ عدنان. شكرا أستاذ عدنان. لما عم نحكي عن شخصية ناجحة فهو أستاذ عدنان، يعني أكيد نجاحكم جماعي، ولما عم نحكي عنه لهيك موضوع مشان نظهر البياض الموجود بمجتمعنا ونغطي السواد الكتير، وخلينا نبعد شوي عن السلبيات ونضل إيجابيين، نحكي عن الأشياء الحلوة ونظهرها. شكرا لك أستاذ عدنان الداف مدير مدرسة ذات النطاقين، يعطيك ألف عافية. شكرا أستاذ. شكرا، يعطيك العافية. الحديث عن نعم ست دعد، يعني كان كلام الأستاذ عدنان يعني بدل على أنه كان في تعاون، كان في أريحية بصراحة. ممكن يعني الموجه التربوي بيجي مثل كمفتش، يعني ممكن يكون ضغط على المدير أو على المعلم، وقال هو أنه ما بتعملي أسلوب الفرض أو الإملاء، في الحوار دايما موجود والتعاون موجود بيناتكم. أعمل بأسلوب الحب. كل الأعمال التي نقوم بها إن وضعنا عليها كمية كافية من الحب فستكون نتيجة أفضل بكثير. صحيح، نحن أشخاص بمجتمعنا يمكن ما كثير منحب النقد سواء كنا بأي مهنة يعني. ممكن بعض المعلمات مجرد أنك تنتقدي أدائهم ففورا بيرفضوا. فكيف الأسلوب اللي ممكن تتبعي؟ هل ممكن بداية تبدي بالمديح لحتى تقدري توصلي لتحكي عن الأشياء السلبية؟ يعني في أسلوب ما بتقدري، في مفتاح لكل شخصية يعني بتعملي دراسة فرضا للأساتذة لحتى تقدري تفوتي هيك لشخصية كل واحد، وكيف الطريقة المثلى للحديث معه؟ صراحة من خلال الخبرة بالعمل صار عندي نظرة، مجرد ما أدخل على الصف بعد ربع ساعة تماما بقدر قيم المعلم تماما تماما. نعم. بسلبياته بإيجابيته، لكن أنا عندي يقين أؤمن بقدرات كاملة في هذا الإنسان إن كان الطفل وإن كان المعلم. نعم. وبخبرتي أعمل على إيقاظ هذه القدرات الكاملة وغالبا ما أنجح. ولا أعطيك مثالا. نعم. دخلت مرة إلى أحد الصفوف أحضر مادة، كان الصف أول على ما أعتقد، كانت المعلمة تصرخ في الهواء والأطفال فوق المقاعد تحت المقاعد على الباب على النافذة، فأنا بخبرتي استنتجت أنه هالمعلمة عندها طينة جيدة بل ممتازة، فاضطريت لما نزلنا ما أمدحها أبدا. كانت عاجزة عن ضبط الصف طبعا. عاجزة عن ضبط الصف، عم تصرخ لما المعلم بيصرخ فهو عاجز عن إيصال الفكرة إلى المتعلم. إن كان أم أو معلم لما بيصرخ قولا واحدا أنا برأيي هو عاجز. فباللين ممكن أن نحلل الأمور أكثر من الصراخ. أصلا استطاعة الطفل على الاستماع الساعة محدودة، يعني عندما تصرخ المعلمة فهي تجعله يحلق بعيدا عنها تماما بفكره. وحتى الأبناء يعني صحيح. الأمر ينطبق على الصغار والكبار أصلا وعلى العالم الصغار بشكل أساسي. فأنا اضطريت ألا أجامل هذه المعلمة. هذه المعلمة قلت لها سنهدم كل شيء ونعيد البناء من جديد. حكت لي فيما بعد أنها بكت كثيرا وأنها تألمت كثيرا مني وأنها تعذبت كثيرا. فوجئت بعد تدريب سني، فوجئت في العام القادم التالي أطلب درسا نموذجيا. على فكرة أنا مطلوب مني درس نموذجي واحد خلال العام، أنا قدمت في مدرسة ذات نطاقين 18 درس نموذجي. نعم. والأستاذ عدنان بمساعد المساعدة بيني وبين الأستاذ عدنان طبعا أنا عبرك ودائما قدم له الشكر والورد على صبره وعلى تحمله وعلى تجدده، لأنه المدرسة 35 شعبي 1200 طالب، فوق 1200 طالب. فصراحة اضطريت إني ما جام طبعا طبعا بده إدارة حازمة بده إدارة ذكية أكيد. كتلتين من البناء. نعم. ومع ذلك المدرسة نظيفة. المدرسة حولنا مكب عفوا للقمامة إلى حديقة غناء فيها ورود كل منها قريب أقرب إلى قلبي. نعم. والأستاذ عدنان يأتي يوم الجمعة فيغرس ويسقي ويعمل مناسب قدام الطلاب مشان تكونوا القدوة اللي عم تشتغل معهم لحتى يشتغلوا مثلكم ويزرعوا. صحيح. لكن هذه المعلمة فوجئت في العام التالي، قلت بمن سنبدأ الدرس النموذجي لهذا العام؟ فوجئت بالأنسي المذكورة ست رشا. نعم. معلمة متميزة. نعم. رشا الداش. نعم. تقول أنا سأعطي الدرس النموذجي الأول، وفعلا أنا فوجئت مفاجأة جميلة جدا جدا جدا، وفي نهاية الدرس حضنتها وبكينا معا. نعم. بعد ذلك جاءت اللجنة من وزارة التربية فطلبت معلمات متميزات، فكانت المعلمة رشا الداش أولى اختياراتي مع معلمة أخرى أيضا المعلمة نغم من المدرسة. فعلا الآن المعلمة رشا الداش مرجع طبعا. صدقا أنا سميت المدرسة حتى لا أبخس حق أحد، سميت المدرسة مدرسة المعلمين المتفوقين. نعم. لأن أعطيت الكثير من رحيق روحي صحيح، لأهمية للزمن لا يهمني المعلمي، في هناك أمور شكلية لا تهمني إطلاقا، يهمني أن تحقق النتائج. نعم. يهمني أنه إذا شوف الطفل بالصف بالمدرسة ما يخاف مني، ما بدي قلق وخوف الكبار ينتقل من المشرف التربوي، ينتقل من المعلم من المدير إلى المعلم إلى الطفل، وهذا غلط. فنحن تربية، لما بيرتاح المدير وبيرتاح المعلمين وبيرتاح الطفل، نعم تفضل، فبيكون العطاء أحسن. نعم. هلأ معنا عبر الهاتف المعلمة هناء قاسم، ونالت بالتقييم علامة تامة 100. هي معنا عبر الهاتف لن تحكي لنا كيف كانت تجربتك بالمدرسة، وهي تفاجأت بالعلامة وبالتقييم ولا لا؟ يسعد أوقاتك أنسي هناء. يا أهلا حبيبة قلبي، أهلا وسهلا فيك. أم حازم مساء الخير. أهلا أهلا، يسعد هالمساء حبيبة قلبي. أنسي هناء مبروك المية أول شيء. شكرا لإلك، الله يبارك فيك. الحمد لله رب العالمين، بفضل وجود أمثال الستعد كل شيء، ما بقى في شيء مستحيل إن شاء الله. يعني حضرتك ممكن تقولي إنه بالفعل كتير الموجه التربوي والمشرف التربوي بيكون له دور بتقييم المعلمين، طبعا إذا استخدم مثل ما بيقولوا ضميره، أو مثلا كان مخلص لمهنته وعمله. أكيد إذا كان قامة من قامات سوريتنا الحبيبة كأمثال السدعد، السدعد غنية عن التعريف، نحن شهادتنا فيها مجروحة، هي عملت نقل نوعية، أنا بعتبرها اللي هي عم تعمله نقل نوعية في عمل أنا بسميه الإشراف التربوي. نعم. لأنه كلمة توجيه بتحسي من خاف منها شوي. صحيح. هي مشرفة تربوية وقامة من قامات بلدنا اللي هي بتعتبره أغلى من الروح. نعم. وبتعتبر ابن سوريتنا أحق بأفضل وسائل التعلم. نعم. والتعليم، فهي عملت نقل نوعية، جت على المدرسة عملت مثل انقلاب بمفاهيم معينة كثيرة، هي شخص مسؤول، مسؤول بكل ما تعنيه الكلمة من معنى قولا وفعلا، يعني بتعمل عمل هي مسؤولة عن عملها، بفشل وبنجاح وهي مسؤولة عن عملها. حلو. ما بتتردد، ما بتتردد. بس أنا براهن على الحصان الرابح دائما يا ست هناء. وهو دائما بقبضة يدك، وأنا واثقة. تسلمين. وأنا مبارح بتعليقي على الكلام قلت واثقة ستكون حلقة رائعة، لأن حلقة استثنائية مع ضيف استثنائي في فترة استثنائية من تاريخ سوريتنا الحبيب، الأغلى من الروح كما تقول عنها السداد. أنتي هنا عادة المعلمات بيكون في تخوف مثل ما ذكرتي من موضوع الإشراف، لأي مدى قادرة المعلمة حاليا؟ هل أخيرا ننسى الجيل القديم شوي ونفكر بطريقة حديثة؟ هل غلط المعلمة تقول أنا ما بعرف بشيء معين وتستعين بالمشرفة اللي عندها خبرة وتسألها؟ يعني غلط المعلمة فرضا اللي ما قادرة تكون شخصيتها قوية أو تضبط الصف إنها تتعلم؟ أنا بتوقع السدعد بأحدى جلسات النقد بالدروس اللي نحن اللي هي قلت لك عملت نقل نوعية عنا بالمدرسة. نعم. بطريقة حضورها للدروس، بطريقة تحضير المعلمات الصف، مثلا أنا كمعلمة صف أول أنا بدي أعطي الدرس بدهم يحضروا زميلاتي بالصف الأول، وأنت شوفي أنك أنت تحت مجهر معلمات بمستواكي. نعم. بتعطي بطريقة أنت وياهم نفس الطريقة بس كل واحد بأسلوب، فأنت تحت مجهرهم عم بيشاهدوك كيف أنت عم تعطي، كيف أنا، هي بتقول كيف أنا كنت لازم أعطي مثلا، عم تنقدك هي بعينها كيف لازم تعطي، فهي عملت هالنقلة هاي. بالعكس هو مو غلط انك اذا ما عرفتي تتعلمي، السدعد من نوع بتتابع عمله بدقة لا متناهية. يعني وقت بدها تعمل عمل بدها تتابعه بكل تفاصيله، بدها تحط لمساتها، لو كانت بأدق التفاصيل ليطلع العمل ناجح بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. ما عيب ابدا انا كمعلمة بعد خبرة 31 سنة اني استفاد، وانا شخصيا من تجربتي استفدت من السدعد ومن زميلاتي، من مدير مدرستي، من طلابي، من تلاميذي، علمتني كيف أنا طلع الشيء المكبوت داخل ابني بالصف. يعني أنا في شيء داخل ابني بالصف أنا كنت أحيانا أجهل طريقة أني استخرجه من عنده، هي بطريقة السلسة المحببة اللي ما بتخليك تحسي أبدا بأنه هي عم بتعلمك فيها، بتستلم منك زمام الأمور بنهاية الدرس. وقديم عظيم ورائع من حضرتك إن الواحد يعني يعترف بشيء معين، يعني هاي دليل على إنه مثل ما قالت ست داعد إنه نهر متجدد دائما أبداً. بالنسبة للتعليم أو أي عمل، يعني حضرتك عم تعترفي إنه في شيء ممكن يكون غامض أو في لبس أبداً. بالموضوع أبداً. ابدا ما في نقاش. سداد معروف عنا متجدد ما بتكرر نفسها بالاسبوع، يعني كل اسبوع عندها في شيء جديد. يعني حضرت عندي درس انا هيدا الاسبوع جاي بدي احضر انزيمتي، بده يكون في شيء جديد بالدرس. يعني حتى بطريقه ادارتها للدرس بتسلمك اداره النقاش. يعني كل سنه نحن عندنا شيء جديد، بتحضر معلمات الصف السنه الثانيه، اداره نقاش الجلسه بالنقد تستلمه معلمه. بتوقع ما بعرف اذا فيني احكي عن حضور اولياء الامور بدروسها، بتوقع كانت مرفوضه ببدايه الامر ولكنها صممت على حضور الاهل، وكانت نقله نوعيه والشيء يعني ما بيتصوروا العقل من فرحه الاهل انه ام عم تحضر مع ابنها وبتساله بالاخير شو كان شعورك. ما بتتصوري شعور الام وهي عم تحكي انه هي بتتمنى تكون انها رجعت صف اول هلا وقعدت محل ابنها. يعني بتوقع هي كانت من اروع ما حلو كثير انسه هنا يعني عم تخلينا نتخيل مدرستكم هيك كأنكم عائلة واحدة. حلو روح العمل الجماعي اللي عم تظهر، انه هلا انت وسداد عم تحكوا والاستاذ عدنان بطريقة رائعة عن مدرسة ذات النطاقين، صرنا بنتخيل فيها الغيرية او بكره بصير هالتنافس بينكم بين مدارس اخرى. اكيد قد ايه حلو دائما هيك التنافس الايجابي، وبتبقوا دائما عمل جماعي هيك للانجح دائما والافضل اذا الله راد. حتى انا بقول لك لامر معين في تشاركية عند سداد بالعمل بين كل قطاع مدارسه. يعني انا انحضر عندي درس من قطاع مدارسه على مسؤوليه اجابه معلمات من غير مدارس من مناطق مريف من القرى وصار في تشارك، وحتى بتحسي بجلسه النقاش اللي كانت موجوده لانه دروسنا اللي هي كانت عم تحضرها عنا عم تنقل لهم اياها هي بنوع معين، لانه لما بيناقشوكي بطريقة عطائك كأنهم بيعرفوكي من زمان، فهي في عمل تشاركي عندها عم بيصير تبادل خبرات مهم بيناتكم. أبداً يعني أنا بدرسي باللحظات الأخيرة بطريقة المجموعات قالت لي اعملي لي طريقة المجموعات بذوات الرؤوس المرقمة، حضرتها بدرس معين وفعلاً خلال ساعة يمكن بدلت أنا طريقة أطاعة وعطيتها، وهي كانت شايفتها بمدرسة معينة ونجحت نجاح تام، وكان يعني أنا ماني شايفتها كيف عطيتها المعلمة بس هي نقلت لي كيف المعلمة عطيتها. فبتوقع هي عندها عمل تشاركي، بتحب تأخذ خبرات من كل المعلمات وبتدمجهم بكافة الدروس بحيث أنه يكون مطعم من كل معلمة، لو كان جزء أو هدف أو قيمة أو موقف أو أي شيء. ست هناء عندها قدرة. ست هناء نعم، درس اللي أعطيتنا إياه مؤخراً صدقيني هو صدقة جاري، لأنه تغيرت كل استراتيجيات تعلم بمدارس قطاعي، صاروا الكل بيقول الأنسي هنا عملت هيك والأنسي هنا عملت هيك. فبشكرك، عطرك عم ينتشر دائما. بس بحب تسمعي الست ندى والست غرام، كم معلمة شاكت بدرسك الأخير طلعت خلال الحصة؟ أنا كنت بدي أحكي عن الفقرة. نعم. إلا سداد ما بتكرر نفسها. نعم. سداد كل يوم عندها شيء جديد وكل أسبوع عندها شيء جديد. بدرسي أنا بتوقع أنه تم مشاركة 3 معلمات باللا شعور وبدون تحضير مسبق أبداً. أبداً. يعني شاركت زميلتي رشا بفقرة الآيباد بقصة عن صفاء. عظيم. فكنت أنا مقدمة لقصة صفاء بزميلي لإلي موجودة بالصف، هي معلمة الصف الأول واسمها صفاء، فكانت فقرة غير محضرة، فكانت فقرة من أروع الفقرات اللي شدت الحضور بشكل لا متناهي. يعني كانت من أنجح الفقرات، لو حضرنا لها ما نجحت بالطريقة اللي نجحت فيها. فالسداد ما بتشبه حالها، ما بتكرر حالها، يعني كل يوم عندها شيء جديد. بتقلك كنتم أن تتفوقوا علي مثلا بالسنة الأولى، السنة هيدي قالت تفوقتم على مدربتكم. يعني كتير. السنة اللي قبلها كدنا نتفوق. أيه. السنة قالت تفوقتم. نعم. صحيح ست هناء، أنا أعترف لك لقد تفوقتم على مدربتك على مشرفتكم التربوية. اعترفت فيها قاليتها يعني بالحرف الواحد، ودمعتها بتنزل عند نجاح أي فقرة بالدرس. إن شاء الله دائما ناجحين ست هناء، وأنتوا طلابكم ومميزين. شكرا كتير إليك، شكرا لمداخلتك. يعطيك ألف عافية. الله يعطيكم العافية وموفقين إن شاء الله. شكراً لك. شكراً ست محازن. شكراً ست هناء. شكراً. شكراً لك ست دعت. اليوم كنت ضيفتنا ببرنامج بيتي الثاني. أعطينا نموذج للمشرفة التربوية وعلاقتها الرائعة مع المعلمات أو العلاقة المفروض تكون هيك يعني. نتشكر حضورك ونتمنى لك كل التوفيق ودايماً رح نتابعك إذا الله رد. شكراً لك حقاً أن المدرسة هي بيتي الثاني. شكراً. يعطيك ألف عافية. أنا حبيتك هيدا قدري، حبك غير وجهة نظري، شوف الدنيا بعين جديدة وعيش اللحظة. نترككم هلا مستمعينا مع زميلتنا رابعة يوسف وسحر الوطن. لحظة وإنسى ذاتي.